غنوني ويتدي هذا غيس من ربي الغرضي نكينيت نغن عمرت ندي عصاني زريني غوض مغنجي ولي ران الحب في ربي أديك ليك ربي Oh!